بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. أيها الأحبة الأجلاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كان كلامنا في الدرس السابق عن أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم الواردة على لسانه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد توقفنا عند الحديث عن نبي الملحمة، أي نبي الجهاد والقتال، وفي رواية أخرى نبي الملاحم، جمع ملحمة. والمراد بذلك ما بعث به الرسول صلى الله عليه وسلم من الجهاد والدفاع عن كيان هذه الأمة وعن عرينها وعن أفرادها وعن كينونتها ووجودها، لأنه لا يمكن أن تكون هناك أمة بدون حماية، لا يمكن أن تكون هناك أمة بدون أن يكون لها وزارة الدفاع، ما يسمى اليوم في اصطلاح العصر وزارة الدفاع. فكل أمة ليست لها وزارة الدفاع فهي أمة مستباحة، من يأتيها يغزوها من الشرق ومن الغرب ومن الشمال ومن الجنوب، فلا بد من الحماية. ولذلك قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه في أول خطبة خطبها: ما ترك قوم للجهاد إلا ذلوا، أي ما ترك قوم حماية أنفسهم والدفاع عن أنفسهم إلا ضرب عليهم بالذل والمسكنة. لماذا؟ لأنه لا حماية لهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن هو الذي يبدأ القتال، ولكن القبائل الأخرى هي التي تبدأ بالقتال، ولكن الروم هي التي جهزت الجيوش، 150 ألف في غزوة تبوك، في غزوة اليرموك قبل تبوك واليرموك، في غزوة تبوك طبعا التي كان فيها الصحابة فقط، ثم غزوة موتة هي الأولى، في غزوة موتة التي كان فيها الصحابة فقط، ثم في غزوة تبوك التي كان فيها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هم الذين يعدون الجيوش لمهاجمة المسلمين ولغزو المدينة، كما قال عمر رضي الله تعالى عنه لما نقر عليه ودق عليه عثمان بن مالك بيته دقا شديدا، فقال له: ما لك؟ قال: حدث أمر عظيم. قال: دخلت الروم المدينة. قال: لأنهم سمعوا أن غسان والروم كانت تنعل أفراسها وخيلها من أجل غزو المدينة. تنعل بمعنى تجهز وتضع النعال لخيلها من أجل ماذا؟ النعال الحديدية التي كان الناس يضعونها لهذه البهائم من أجل غزو المدينة. قال: هل غزت الروم المدينة؟ قال: لا، ما هو أعظم من ذلك. قال: ما هو؟ قال: طلق النبي صلى الله عليه وسلم نساءه في القصة المشهورة التي رويت في صحيح البخاري. الشاهد عندنا في هذه القصة: هل غزت الروم المدينة؟ لأنهم كانوا ينتظرون هذا بحكم أن الأخبار كانت تأتيه بأن هؤلاء يجهزون الجيوش. فإذا بعث النبي صلى الله عليه وسلم بعثا في 3000، فيهم على رأسهم زيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة وجعفر بن أبي طالب وخالد بن الوليد، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم مبتدئا للقتال، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم طامعا في ملكهم ولا في مالهم، ولكنه صلى الله عليه وسلم قاصدا الدفاع عن هذه الأمة وعن كينونتها ووجودها. وروى الحربي في حديثه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أتاني ملك فقال لي: أنت قوتم، أي مجتمع. قال: والقتوم الجامع للخير، وهذا اسم هو في أهل بيته صلى الله عليه وسلم معلوم. أيضا من أسمائه صلى الله عليه وسلم القتم، ومعنى القتم الجامع لخصال الخير، أي الذي اجتمعت فيه خصال الخير، وهذا كان اسم واحد من أعمامه أو أبناء أعمامه فيهم قتم. وهنا في هذا الحديث يقول: أتاني ملك فقال: أنت قتم، يعني أنت قتم، هذا الخطاب على سبيل ماذا؟ على سبيل المدح، أي أنت جامع لجميع خصال أنت جامع لجامع خصال الخير، فالقتم هو الجامع لخصال الخير، والمعطى أيضا أي الذي يبذل كثيرا من الخير وكثيرا من المال لغيره. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم في ذاته جامع لخصال الخير، جامع للقيم، للمنظومة، لمنظومة القيم التي جاء بها الإسلام من الصدق والعفاف وصلة الرحيم والحياة وما إلى ذلك. وهو أيضا صلى الله عليه وسلم معطاء، يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. وصفه الشاعر بقوله، وصفه الفرزدق بقوله: ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاؤه نعم. النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لا قط، إذا طلب منه شيء يقول هاك خذ، إلا في تشهده أي لا إله إلا الله. ما قال لا إلا في ماذا؟ إلا في لا إله إلا الله. ما قال لا قط، انظر إلى المبالغة في المدح للرسول صلى الله عليه وسلم، وهو كذلك كان. ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاؤه نعم. لولا التشهد غتبقى هذه لا هي نعم دائما، نعم دائما. جاءه أعرابي فقال له: يا محمد، قالش يا رسول الله لأنه لم يسلم بعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد سمعت. قال له: أعطيني لأسلم، أعطيني لأسلم. لأن هذا الرجل يظن في بداية أمره أنه إذا أسلم ينفع الرسول صلى الله عليه وسلم، أو يستكثر به النبي صلى الله عليه وسلم سواد الأمة. بينما الإنسان إذا أسلم ودخل في دين الله عز وجل فإنما ينفع نفسه. وقد رد الله عز وجل على هذا وعلى أمثاله بقوله: يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. المن والفضل لله الواحد القهار، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. أعطني لأسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ذهب إلى تلك الأغنام ومن معها من الرقيق فهي لك. فذهب ذلك العربي وساق أغناما ورقيقها، الرقيق هم العبيد الذين يرعون هذه الأغنام، يعني ذهب بالرقيق وبالغنم. ففوجئ في نفسه بهذا العطاء وأعلن إسلامه، وذهب إلى قومه وقال لهم: يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، عطاء من لا يخشى الفقر. فأسلمت قبيلته بسبب هذا العطاء وبسبب هذا القتم، هذا الخير الكثير الذي أسداه النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل. ما معنى يعطي عطاء من لا يخشى الفقر؟ الذي يريد أن يتصدق وينظر هل أخرج من جيبه درهما أو درهمين، هذا يخشى الفقر. ولكن الذي يدخل يده في جيبه كلما أخذته اليد يعطيه، هذا لا يخشى الفقر، يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. النبي صلى الله عليه وسلم لم يعد تلك الأغنام هل هي 20 رأسنا أو 40 رأسنا أو أكثر من ذلك أو أقل، وإنما قال له: اذهب وخذها فهي لك. فذهب بها وكانت سبب إسلامه وسبب إسلام قبيلته. إذن أنت قتم، المراد به أنت جامع لخصال الخير، أنت الذي لا يخشى الفقر. وقد جاءت من ألقابه صلى الله عليه وسلم وسماته في القرآن عدة كثيرة سوى ما ذكرناه، يعني جاءت ألقاب للرسول صلى الله عليه وسلم والأوصاف والصفات والسمات في القرآن الكريم وعلى لسان النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الكتب السابقة كذلك جاءت في أوصاف كثيرة جدا. نقتصر منها على ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى. من بينها قال: كالنور، وصف النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم بالنور، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، النور النبي والكتاب القرآن. ووصف صلى الله عليه وسلم بالسراج المنير وسراجا منيرا في سورة الأحزاب. ووصف النبي صلى الله عليه وسلم بالمنذر، إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. فهو صلى الله عليه وسلم منذر، يعني السراج المنيرك. لماذا قال السراج المنير ولم يقل الشمس المنيرة؟ علماء هنا يبحثون، يقول النبي صلى الله عليه وسلم وصف بيش وصف في القرآن الكريم بالسراج المنير، لأن المنير لأنه صلى الله عليه وسلم لا تصدر منه الحرارة التي تصدر من الشمس. الشمس منيرة ولكنها مضرة بحرارتها، بينما القمر لا يضر، بينما القمر منير ولكنه لا يضر. ووصف كذلك بالسراج المنير الذي هو القمر. لماذا؟ لأن القمر كانت العرب تمتدح به، تقول فلان كالقمر، فلان كالقمر، فوصف بما كانت العرب تمتدح به، بمعنى جرى القرآن الكريم على لسان العربي في كلامهم. أما المنذر فهو المخبر بخبر مكروه، المخبر بخبر مكروه. عندما يقول لك شخص جاء غزو من هذه الناحية فهو منذر، وتسمي العرب منذر جيش. منذر جيش هو الذي يقول لك عدونا وراء هذه الأكمة، أو وراء هذا الجبل، أو وراء هذا الواد، هذا منذر جيش. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما أنا كمنذر جيش، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا النذير العريان، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا النذير العريان. والنبي صلى الله عليه وسلم كان منذرا في بداية أمره، لما قال الله عز وجل له يا أيها المدثر قم فأنذر، فبدأ بالنذارة. ولكن لما دخل في دين الله عز وجل أناس أصبح صلى الله عليه وسلم بشيرا ونذيرا، أصبحت البشارة مقدمة على ماذا؟ على النذارة. فالبشارة لأهل الإيمان والتوحيد، والنذارة لأهل الكفر والعناد والإلحاد والعياذ بالله. فهو صلى الله عليه وسلم بشير ونذير، إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. ومبشرا، قدم المبشر على ماذا؟ على النذير، لأنه صلى الله عليه وسلم رحمة، والرحمة دائما تسبق الغضب كما جاء في الحديث سبقت رحمتي غضبي. والنذير المبشر عكس النذير، المبشر هو المخبر بالخير، المخبر بما تحب، فهو يبشرك، يبشرك بغلام، إذا ولد لك غلام يبشرك به، يبشرك بكذا ويبشرك بكذا من الأمور التي تحب. فكل من أخبرك بما تحب فهو مبشر، وكل من أخبرك بما تكره فهو منذر. وقد تستعمل البشارة في العكس على سبيل التهكم والاستهزاء، فتبشر الإنسان بما يسوءه، كما قال الله عز وجل فبشرهم بعذاب أليم، ولكن هذا على سبيل ماذا؟ على سبيل التهكم. فبشرهم بعذاب أليم، بشرهم بما سيؤلمهم وسيحرقهم. هل هذه بشارة؟ ليست بشارة، ولكنه ما دام كان معاندا ولم يستمع إلى البشارات الحقيقية التي بشر بها الرسول صلى الله عليه وسلم وبشر بها القرآن الكريم، يكون عوض تلك البشارة الحقيقية بشارته بماذا؟ بشارته بالعذاب الأليم والعياذ بالله. والشاهد وشهيد، ورد كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم شاهد، إنا أرسلناك شاهدا، ورد كذلك أنه شهيد، أنه صلى الله عليه وسلم كان شهيدا على هذه الأمة. والشهيد والشاهد والشهيد بمعنى واحد أو بمعنى متقارب. الشاهد بمعنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم يكون شهيدا على أمته، وشهيد كذلك يشهد على أمته، ولكن الشهادة قد تكون بالخير وقد تكون بالشر والعياذ بالله. فهو صلى الله عليه وسلم شاهد وشهيد لأمته المتبعة له بالخير، وهو شاهد وشهيد لأمته المعاندة العاصية بالشر بما فعلت. ولذلك بكى صلى الله عليه وسلم لما قرأ عليه عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد، كل أمة لها شهيدها، وجئنا بك أنت لتشهد على هذه الأمة. والشأن إن يكون يكمن في قوله تعالى فكيف، كيف يكون حالك وأنت تشهد لهذه الأمة؟ كيف يكون حال من هو رحمة، من هو عين الرحمة، أن يشهد لأمته أو على أمته إن فعلت ما يغضب الله سبحانه وتعالى؟ هل سيقول النبي صلى الله عليه وسلم كل الناس بخير؟ ما يستطيع هذا، لأن الناس ستكون شهادة زور. وهل سيقبل الرسول صلى الله عليه وسلم أن تكون أمته في النار؟ لا يقبل هذا لأنه رحمة. فكيف يجمع بين الأمرين؟ فبكى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا عرفنا هذا وعرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بكى من أجلنا، فلنبكي نحن على أنفسنا، ولنبكي على خطايانا، ولنبكي على خطايانا لكي نسر الرسول صلى الله عليه وسلم يوم العرض الأكبر، لكي نفرح الرسول صلى الله عليه وسلم عندما تسوء الأقوام أنبياءهم، نحن نسر النبي صلى الله عليه وسلم ولا نسؤه. فالمؤمن عندما يرتكب معصية ومخالفة فليعلم أنه يغضب الله ويغضب رسوله ويسوءهما، أي يلحق بهما ما يسوءهما، يسوء الله سبحانه وتعالى ويسوء رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يعني فلنحذر هذا، فاستحي من الله أولا، واستحي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثانيا، الذي سيكون شهيدا لك. والحق المبين كذلك، وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالحق المبين أي الحق الظاهر، فهو صلى الله عليه وسلم حق. كنا نقرأه في دعاء التهجد، والنبي صلى الله عليه وسلم حق، والنبيون حق، والقرآن حق، والجنة حق، والنار حق، إلى آخر دعاء التهجد الوارد في صحيح البخاري، كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو به في ليله: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، إلى آخر هذه الابتهالات. وصف في النبي صلى الله عليه وسلم بأنه الحق، ووصف في القرآن الكريم كذلك بأنه الحق، وبأنه مبعوث بالحق: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. ووصف كذلك في القرآن الكريم بأنه خاتم النبيين، ما كان محمد نبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ووصف كذلك في القرآن الكريم بأنه الرؤوف الرحيم، بأنه الرؤوف الرحيم في قوله تعالى: بالمؤمنين رؤوف رحيم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، يعني أنه موصوف بأنه رؤوف رحيم. وهذه الصفة من صفات الله عز وجل، من صفات الله عز وجل، ولكنه من بها على رسوله صلى الله عليه وسلم، كما سيأتي إن شاء الله سبحانه وتعالى سيتحدث عن الصفات الإلهية التي منحها الله عز وجل لمحمد صلى الله عليه وسلم، وصف بها نبيه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا لا إشكال فيه من الناحية العقدية، من الناحية العقدية لا إشكال في هذا الباب. فالله سبحانه وتعالى عندما يتصف بهذه الصفات وبهذه الأسماء، فاتصافه بها اتصاف مطلق واتصاف قديم، اتصاف مطلق أي لا حدود لتلك الصفات، واتصاف قديم فتلك الصفات صفات قديمة. بينما عندما يتصف محمد صلى الله عليه وسلم بتلك الصفات فصفاتها على حد الكمال البشري، اتصاف النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصفات على حد الكمال البشري، بمعنى ليست مطلقة، وهي كذلك هي محدثة، كما أحدثت الذات المتصفة بها ذات الرسول صلى الله عليه وسلم، فهي صفات محدثة، فهي تخالف صفات الله عز وجل من الناحيتين، من ناحية القدم ومن ناحية الإطلاق. فصفات الله عز وجل صفات قديمة مطلقة، وصفات البشر ابتداء من الرسول صلى الله عليه وسلم فمن دونه صفات محدثة محدودة، والنبي صلى الله عليه وسلم اتصف فيها بأعلى ما يبلغه الكمال البشري، ما يبلغه الكمال، فهو متصف بالرحمة في أعلى مستوياتها البشرية ومتصف صلى الله عليه وسلم بالعفو في أعلى مستوياتها البشرية. وهكذا قل في كل صفة كما سيأتي إن شاء الله سبحانه وتعالى. والأمين وصفه الله عز وجل بأنه أمين في سورة التكوير. وقدم الصدق وصفه الله عز وجل بأنه قدم صدق، أن لهم قدم صدق عند ربه. وقدم الصدق بمعنى سابقهم، أي أنه صلى الله عليه وسلم سابقهم ليشهد لهم عند الله سبحانه وتعالى، بمعنى فرطه. ورحمة للعالمين، وصف في القرآن الكريم برحمة للعالمين وقد تكلمنا في هذه النقطة. ونعمة الله، وصف النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم بأنه نعمة الله. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم الناس يعني اصطلحوا فيما بينهم وكانوا بخير وعلى خير، فوصف النبي صلى الله عليه وسلم فيما من الله عز وجل به عليهم بأنه نعمة، بأنه نعمة. اذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. كانت الأنصار أي الأوس والخزرج قبل أن تسمى الأنصار، كانت فيما بينها متناحرة متطاحنة متقاتلة، أكل بعضهم بعضا، وحتى كادت الحرب أن تفنيهم. فجاءهم الرسول صلى الله عليه وسلم، أي فجاءتهم نعمة الله وجاءهم فضل الله، فاصطلحوا فيما بينهم ونسوا ما كانوا عليه من العداوة، فأصبحوا الأنصار بدل ماذا؟ الأوس والخزرج، أي بدل الاسم العنصري واسم الطائفي وصفوا بماذا؟ بوصف المدح والثناء لهم إلى يوم القيامة، وهم الأنصار رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ووصف صلى الله عليه وسلم بأنه العروة الوثقى، العروة الوثقى في سورة البقرة، فقد استمسك بالعروة الوثقى، فسرت بالإسلام وفسرت بالنبي صلى الله عليه وسلم كذلك. والصراط المستقيم، الصراط المستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فوصف الصراط المستقيم، فوصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه الصراط المستقيم، وأن هذا الإشارة تعود لمن؟ إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، أي اتبعوا من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الضمير يعود على ماذا؟ على الصراط المستقيم. إذن فهو صلى الله عليه وسلم صراط المستقيم. وسمي صراطا مستقيما لأن طريقه مستقيم، فسمي باسم طريقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والنجم الثاقب، فسر النجم الثاقب في سورة الطارق بماذا؟ بالرسول صلى الله عليه وسلم. والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق؟ النجم الثاقب، لأن الإسلام جاء والناس في جاهلية جهلاء، أي في ظلمة، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم في حشايا وفي ثنايا هذه الظلمة، فكان نجما ثاقبا، أي نجما منيرا، أي أضاء ما حوله من الظلمات، أضاء ما حوله من دياجير الظلمة ومن الحوالك، فكان صلى الله عليه وسلم نجما ثاقبا. وليست كل النجوم ثاقبة، أي ليست كل النجوم منيرة، إنما كان بعضها هو الذي ينير، فكان النبي صلى الله عليه وسلم أزهرها وأنورها، فسمي بالنجم الثاقب. طبعا في إحدى التفسيرات، وهناك تفسيرات أخرى، لأن القرآن الكريم كما يقول العلماء حمال دو وجوه، هناك من يفسر النجم الثاقب بالزهرة، هناك من يفسره بكذا إلى آخره. وصف النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم بأنه كريم، قول رسول كريم، إنه لقول رسول كريم. ووصف النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم بأنه الأمي، الذين يتبعون الرسول النبي الأمية. ووصف صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم بأنه داعي الله، داعي الله وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، في أوصاف كثيرة وسمات جليلة، وجرى منها في كتب الله المتقدمة وكتب أنبيائه وأحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم وإطلاق الأمة جملة شافية، يعني أن هناك أوصاف أخرى جاءت على لسان الأنبياء السابقين، جاءت على لسان النبي صلى الله عليه وسلم نفسه من غير ما ذكرنا، من غير الأوصاف التي ذكرنا، جاءت على لسان أمته أمة الرسول صلى الله عليه وسلم، أطلقت مجموعة من الصفات على الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كالمصطفى المصطفى والمجتبى وأبي القاسم والحبيب ورسول رب العالمين والشفيع المشفع والمتقي والمصلح والظاهر والمهيمن والصادق والمصدوق. صدق والمصدوق وصفه به ابن مسعود: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق وهو الصادق المصدوق. والهادي أي النبي صلى الله عليه وسلم وصفه بالهادي. وسيد ولد آدم جاء على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسيد المرسلين جاء على لسان أمته صلى الله عليه وسلم. وإمام المتقين على لسان أمته. وقائد الغر المحجلين صلى الله عليه وسلم وصف أمته بأنهم الغر المحجلين. ولكن هذا الغر المحجلين هم قائد الذي علمهم الوضوء. إذا كان الوضوء هو سبب غرتهم وتحجيلهم فمعلمهم هو الرسول صلى الله عليه وسلم فهو قائدهم. قائد الغر المحجلين يعني وصفته الأمة بهذه الصفات. وحبيب الله وصف بها نفسه كما ذكرنا. وخليل الرحمن وصف بها نفسه كما سبق أن ذكرنا. وصاحب الحوض المورود والشفاعة والمقام المحمود وصاحب الوسيلة والفضيلة والدرجات الرفيعة. هذه الألقاب وهذه الصفات التي تطلقها الأمة على نبيها يعني لم تكن فيها بدعا، بمعنى ما جاءت بها من عند أنفسها، وإنما استخلصتها من كلام الله ومن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. سألنا الشفيع المشفع، فين جبنا الشفيع المشفع؟ من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حدثنا عن حديث الشفاعة وأنه ذهب وسجد فقبل الله شفاعته وقال له إشفع تشفع. إشفع إذن فهو شفيع، تشفع إذن فهو مشفع. مشتق الشفيع مشتق من ماذا؟ من كلمة إشفع. والمشفع اسم المفعول مشتق من ماذا؟ من كلمة تشفع. إشفع تشفع. إذن فهم لا يعني يأتينا بهذه الأوصاف من عندياتهم، ولكنهم يشتقونها مما ورد في القرآن وما ورد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصاحب التاج، والمراد بالتاج هنا صاحب العمامة، والعمائم تيجان العرب، والعمائم تيجان العرب. والمعراج سمي صاحب المعراج لأن النبي صلى الله عليه وسلم عرج به إلى ما فوق سبع سماوات. صاحب المعراج لأنه لم يعرج بغير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكان صاحب المعراج. واللواء صاحب اللواء المحمود المعقود يوم القيامة. والقضيب والمراد بالقضيب العصا، كانت للنبي صلى الله عليه وسلم عصا يتوكأ عليها صلى الله عليه وسلم. وقيل المراد بهذا القضيب العصا التي ستكون معه يوم القيامة يدود بها عن الحوض، يدود بها عن الحوض كما سيأتي إن شاء الله سبحانه وتعالى. وراكب البراق سمي النبي صلى الله عليه وسلم براكب البراق. وراكب الناقة قصوى. والنجيب الجمل. وصاحب الحجة سمي الرسول صاحب الحجة، طبعا جاء بالحجة الباهرة، صاحب الحجة الباهرة اللي هي القرآن اللي هي المعجزات العظام. والسلطان صاحب الحجة صاحب السلطان. وصاحب الخاتم وصاحب العلامة وصاحب البرهان وصاحب الهراوة والنعلين إلى آخره. يعني الأوصاف التي وصفه بها أصحابه وعلماء أمته صلى الله عليه وسلم. ومن أوصافه في الكتب السابقة المتوكل، جاء من أسمائه صلى الله عليه وسلم في الكتب في التوراة أنه المتوكل وأنه المختار. والمختار والمصطفى والمجتبى بمعنى واحد، معنى اصطفاه واجتباه واختاره، يعني اختاره من غيره، جعله نخبة أو صفوة خلقه. ومقيم السنة وصف كذلك في الكتب السابقة بمقيم السنة. والمقدس وصف النبي صلى الله عليه وسلم في الكتب السابقة بأنه مقدس. وروح القدس وصف كذلك في الكتب السابقة بروح القدس. وروح الحق وهو معنى البارقليط، معنى البارقليط هذه كلمة وردت في الكتب السابقة، البارقليط في الإنجيل معناها روح الحق. وقال ثعلب البارقليط هو الذي يفرق بين الحق والباطل. طبعا لما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم فرق بين الحق والباطل. وقال ثعلب فالخاتم الذي ختم الأنبياء والحاتم أيضا وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالحاتم. والحاتم هو أحسن الناس خلقا ويسمى بالسريانية مشقح والمنحمن واسمه في التوراة أحيد وروى ذلك أو روي ذلك عن ابن سيرين ومعنى صاحب القضيب السيف وقع ذلك مفسرا في الإنجيل قال معه قضيب من حديد يقاتل به وأمته كذلك بمعنى النبي صلى الله عليه وسلم أدن الله عز وجل له في الجهاد وأدن الله عز وجل له في نشر رسالته. وقد يحمل على أنه القضيب الممشوق الذي كان يمسكه صلى الله عليه وسلم وهو الآن عند الخلفاء يعني القضيب هي العصا التي كانت للنبي صلى الله عليه وسلم وتوارثها عنه الخلفاء الراشدون. وأما الهراوة التي وصف بها فهي في اللغة العصا وأراها والله أعلم أو أراها والله أعلم العصا المذكورة في حديث الحوض أذود بها أو أذود عن الناس بعصاي لأهل اليمن يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يذود يدافع عن الحوض بعصاه ستكون له عصا في يوم القيامة في عند الحوض. وأما التاج فالمراد به العمامة ولم تكن حينئذ إلا للعرب والعمائم تيجان العرب. وأوصافه يقول القاضي عياض رحمه الله تعالى وأوصافه وألقابه وسماته في الكتب كثيرة وفيما ذكرناه منها مقنعون يعني يكفي فيما ذكرناه يكفي لكي تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف بأسماء جليلة وكثيرة جدا. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على شرفه صلى الله عليه وسلم وتعظيمه لأن كثرة الأسماء تدل على شرف المسمى فالعرب عندما يكون لديها شيء يعني جميل تكون الأسماء كثيرة كالجمل مثلا الذي يقطعنا بها الفيافي والصحاري كالناقة مثلا أسماؤها كثيرة كالخيل مثلا والسيف والأسد يعني عندما يكون شأن لشيء ما تكون أسماؤه كثيرة وكثيرة جدا. وكانت كنيته صلى الله عليه وسلم المشهورة أبا القاسم. روي عن أنس أنه لما ولد له إبراهيم جاءه جبريل فقال له السلام عليك يا أبا إبراهيم هذه كنية وتلك كنية أخرى. فالنبي صلى الله عليه وسلم كنية بابنه الأول اللي هو القاسم ثم كنية بابنه الأخير الذي هو إبراهيم الذي ولدته ماريا القبطية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو نهاية هذا الفصل الذي خصه الإمام القاضي عياض رحمه الله تعالى للحديث عن أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم الواردة على لسانه واستطراد أيضا الواردة في القرآن الكريم وعلى لسان أمته صلى الله عليه وسلم وفي الكتب القديمة كذلك. ثم يليه الفصل الرابع عشر في تشريف الله تعالى له بما سماه به من أسمائه الحسنى ووصفه به من صفاته العلى. يعني أنه الآن سيتحدث عن الأسماء التي سمي بها النبي صلى الله عليه وسلم وهي لها علاقة بأسماء الله عز وجل الحسنى وصفاته العلى. قال القاضي عياض رحمه الله ما أحرى هذا الفصل بفصول الباب الأول لانخراطه في سلك مضمونها. لأنه كان في الباب الأول تحدث عما ورد في القرآن الكريم فيما يتعلق بشأن الرسول صلى الله عليه وسلم المدح والثناء والتعظيم وإلى آخره في الباب الأول. ولكنه لم يذكر فيه أن الله عز وجل امتن عليه بأسمائه فسمي بها رسوله صلى الله عليه وسلم مع أنها واردة في القرآن الكريم. قال هنا لأن هذا يتعلق بذلك الباب ويمتزج به ويمتزج بعذب معينها أي وامتزاجه بعذب معينها. لكن لم يشرح الله الصدر للهداية إلى استنباطه ولا أنار الفكرة لاستخراج جوهره والتقاطه. يعني أنه في ذلك الوقت الذي كان يؤلف ذلك الباب الأول لم ينقدح في ذهنه أن يضيف هذا الفصل أن يضيفه إلى الباب الأول. ولكن لما انقدح في هذا الباب وهو يتمعن في أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفاته وجد شيئا آخر نفيسا وهو الأسماء النبوية الموافقة لأسماء الله تعالى، وهذه منا ومنحة من الله سبحانه وتعالى. فلما من الله عز وجل عليه بهذا أودعه في هذا الباب، يعني حيث من الله، أي في المكان الذي من الله عز وجل عليه فيه. قال: ولا أنرى الفكر لاستخراج جوهره والتقاطه إلا عند الخوض في الفصل الذي قبله، عند الخوض في الفصل الذي قبله. ونعم الخوض إليك، والمراد بالخوض هنا البحث الدقيق العميق الجامع الشامل الكامل. العلماء عندما يبحثون يعني يطرقون جميع الأبواب لاستكمال جزئياته، لاستكمال جزئياته. فالمسألة التي يناقشها الأساتذة في هذا الزمان عندما يقولون مثلا للطالب في مدرج الكلية: لماذا لم تطلع على الكتاب الفلاني؟ لماذا لم تأخذ من البحث الفلاني؟ لماذا غاب عنك ما قاله فلان؟ ولماذا غاب عنك ما قال هذا؟ عرفه الأولون، علماؤنا كانوا يعرفون هذا، يعرفون أن كل ما يدور في السوق ينبغي الاطلاع عليه عندما يقومون ببحث في ذلك الباب، في ذلك الميدان، حتى لا يستدرك عليه أحد. فيقول: لما خط في هذا الباب، أي لما خاض في الباب باب الأسماء والصفات للرسول صلى الله عليه وسلم الواردة على لسانه، وجد هناك أسماء جليلة كثيرة تصل النبي صلى الله عليه وسلم بالله عز وجل. قال: فرأينا أن نضيفه إليه ونجمع به شمله. إذن غادي يضيف هذا الباب ديال صفات النبي صلى الله عليه وسلم الموافقة لصفات الله عز وجل في اللفظ وليس في المعنى، وأشرنا إلى هذا أن التطابق إنما هو في اللفظ دون المعنى. فصفات الله مطلقة قديمة، وصفات النبي صلى الله عليه وسلم محددة في حد الكمال البشري. وأنا أركز على مسألة الكمال البشري، مش ما نقول محدودة حتى لا يفهم أن هذه الصفة بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم كاتصافنا بها نحن. فنحن أيضا نتصف بهذه الصفات، فنحن أيضا نتصف بالرحمة فنرحم، وبالعفو فنعفو، وبالمجد فنكون ماجدين، وإلى غير ذلك من الأمور. ولكن هيهات أن يصل أحدنا إلى درجة النبي صلى الله عليه وسلم في الاتصاف بهذه الصفات. فاعلم، يقول القاضي عياض رحمه الله تعالى، فاعلم أن الله تعالى خص كثيرا من الأنبياء بكرامة خلعها عليهم من أسمائه. يعني كل واحد من الأنبياء كيعطيه الله سبحانه وتعالى واحد الصفة ولا جزء صفات من صفاته، يعني يخلعها بمعنى كيغطيهم بها، كي يعني يكرمهم بتلك الصفات، كتسمية إسحاق وإسماعيل بعليم وحليم. فورد في القرآن الكريم أن إسحاق عليم يبشره بغلام عليم، وفي إسماعيل بغلام حليم، والحليم والعليم من أسماء الله سبحانه وتعالى، ولكنه خلع حلة الحلم على إسماعيل وحلة العلم على إسحاق عليهم الصلاة والسلام. وإبراهيم بحليم أيضا، إبراهيم عليه الصلاة والسلام خلع عليه حلة الحلم فقال: إن إبراهيم لحليم أواه منيب. ونوح عليه الصلاة والسلام بحلة الشكر فقال: شكورا، فوصفه بأنه شكور في بداية سورة الإسراء. وعيسى ويحيى بأنهما، أي بأن كل واحد منهما بر، وبرا بوالديه وبرا بوالدته وبرا بوالدتي، إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي. والبر اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، البر الرحيم اسم من أسماء سبحانه وتعالى، ولكن خلع حلة البر على ماذا؟ على موسى، على عيسى وعلى يحيى عليهم الصلاة والسلام. ووصف موسى بالكريم، وجاءهم رسول كريم ندوا إلي عباد الله، والكريم من اسماء الله سبحانه وتعالى، ووصفه بأنه القوي، إن خير من استاجرت القوي الأمين. ويوسف بحفيظ عليم، يجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. فخلع على يوسف عليه الصلاة والسلام حلة الحفظ وحلة العلم، لأنه حفيظ حفيظ عليم. وأيوب بصابر، من أسماء الله سبحانه وتعالى الصبور، ووصف أيوب عليه الصلاة والسلام بالصبور، إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. ومعنى إنا وجدناه صابرا بلغ غاية في إيش؟ في الصبر. بلغ ما ذكر الصبر إلا وذكر معه أيوب، صبر أيوب، حتى الناس حتى العامة يقولون واش عندي صبر دي أيوب، وهل أنا عندي صبر دي أيوب عليه الصلاة والسلام. ما ذكر الصبر إلا وذكر معه أيوب عليه الصلاة والسلام. فهذه جملة من الأوصاف وصف الله عز وجل بها بعض أنبيائه ورسله الوارد ذكرهم في القرآن الكريم. فسنذكر إن شاء الله سبحانه وتعالى في الدرس المقبل بحول الله عز وجل الأسماء والصفات التي خلع الله سبحانه وتعالى حلتها على نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإلى ذلكم الحين أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأن يحلينا بهذه الصفات لنتراحم في بها فيما بيننا، ونتخلق فيها بأخلاق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.